السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا يزال حديثنا موصولا مع هذا الأصل المبارك من أصول الاعتقاد، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر وما يتعلق بباب الإمامة. قال الإمام رحمه الله: والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، والخلافة في قريش. هذا الأصل الكبير الذي هو أحد أصول اعتقاد المسلم، والتي لا يسع الإنسان الخروج عنها. خالف فيه أهل السنة أهل البدع، خالف فيه أهل السنة أهل البدع، فأتوا بما لم يأمر به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا في اللقاء السابق وقدمنا بمقدمة مهمة، ووضعنا أصولا لا بد أن تكون هذه الأصول ثابتة واضحة لدى كل مسلم. الأصل الأول: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقض هذه البيعة. الأصل الثاني: أن من غلب، يعني من وصل إلى الحكم بالتغلب، فتولى الحكم واستتب له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته. الأصل الثالث من هذه الأصول المهمة والتي تكلم فيها أهل السنة وبينوها بالأدلة من القرآن والسنة، أنه لا بأس بتعدد الأئمة، لا بأس بتعدد الأئمة، لأن بعض أهل الضلال من الحزبيين وغيرهم يقولون إن غياب الخليفة العام اللي هو خليفة المسلمين على ما كان عليه الحال في عهد الدولة الأموية والعباسية والدولة العثمانية، وكان قبل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، قالوا إذا غاب هذا الخليفة فلم يعد موجودا، فإن رؤساء الدول هؤلاء عملهم يقال له الحكم العام أو الولاية العامة، وهم موظفون في الدولة، من حق الدولة أن تعينهم وأن تفصلهم من عملهم، وليس إماما وليس له أحكام الخليفة العام. واضح معي؟ هذا كلام بعض أهل الضلال. قلنا الأصل الثالث: لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه كصاحب القطر الآخر، بمعنى أن أهل السنة جعلوا له أحكام الخليفة العام بدون فرق أو تفريق بينه وبين الخليفة العام. الأصل الرابع: قال أهل السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، ولم يأمر بطاعة حاكم معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. واضح معي؟ هذه الأصول الأربعة بينها أهل السنة، وذكروا الأصول وذكروا الأدلة عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعات الأئمة. الأصل الخامس من هذه الأصول، وهو الذي كنا توقفنا عنده، هو قال أهل السنة: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. فإن عظموا السلطان والعلماء أصلح الله لهم دنياهم وأخراهم، أصلح الله لهم دنياهم وأخراهم. يعني إذا كنا نريد أن يصلح الله لنا الدنيا والآخرة، علينا أن نحترم طائفتين من الناس: الطائفة الأولى طائفة ولاة الأمر، الطائفة الثانية العلماء. العلماء لا يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء. قال: فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استفتحوا بهذين، يعني استفتحوا الشر والكلام وعدم التقدير والاحترام بهذين الصنفين من الناس، أفسدوا دنياهم وأخراهم. هذا كلام الإمام سهل بن عبد الله التستري. واضح معي؟ هذا كلام سهل بن عبد الله التستري، نقله عنه القرطبي في تفسيره: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استفتحوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. ده كلام الإمام سهل بن عبد الله التستري. قال العلامة أبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله: فالله الله الله الله، هذه كلمة استحساس على لزوم الكلام الذي سيأتي بعد ذلك. ما يقول الله الله، إما أنها حس على لزوم الكلام الذي سيأتي، أو تحذير من كلام سيأتي، يعني تصلح في الحالتين. قال: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح. فهم منهج السلف الصالح في ماذا؟ قال: في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس. اسمع كلام العلامة ابن عثيمين: الله الله في فهم منهج السلف الصالح. ما هو منهج السلف الصالح؟ قال: في التعامل مع السلطان، كيف كانوا يتعاملون؟ قال: وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، هذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر، اللي هو نظام الشحن المتكرر من الخطباء الحزبيين ودعاة الحزبية، كما أن الشحن المتكرر للشباب، واضح معي؟ قال: كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. يعني إذا لم نحترم العالم، إذا لم نحترم العالم، لن نحترم العلم الذي يحمله، لن نحترم العلم الذي يحمله. فإذا جاء العلامة الإمام ابن باز مثلا وقال إن ما يحدث هذا في مخالفة للأدلة لكذا وكذا وكذا، فرمينا كلامه كما يفعل أهل الضلال من أصحاب الهوى. لما تقول له، قال الشيخ ابن باز يقول: لا تحتج بكلام هذا الرجل، فإنه عنده خلل في الاعتقاد، عنده خلل في الاعتقاد. كلام هذا كلام شباب، كلام إخوة يعيشون في بلدنا، كلام شباب ينتسبون إلى الدعوة ويعلمون الناس. ابن باز عنده خلل في الاعتقاد، فلا يسمع له كلام في هذا الباب أصلا. واضح معي؟ قال الشيخ ابن عثيمين، ما زال الكلام له، يقول: فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر، يعني يقلل من هيبة العالم وهيبة الحاكم، قال: ضاع الشرع والأمن، ضاع الشرع والأمن. لماذا؟ قال: لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامه وحصل الشر والفساد. ما دام إن الإنسان شايف إن العالم ده عالم سلطان صاحب كرسي لن يسمع منه، وما دام إنه شايف إن الحاكم ده ظالم ليس له سمع ولا طاعة، فكل ما يأمر به السلطان لا يسمع له الرعية ولا يطيعون من ذلك قليلا ولا كثيرا. يقع حينئذ الفساد، قال العلامة ابن عثيمين: فالواجب أن ننظر، ماذا سلك السلف تجاه السلطان بس ونرتاح، لا تقول لي فلان ولا تقول لي علان، ننظر ماذا كان السلف يفعلون مع الحكام. هذا كلام العلماء الناصحين، هذا كلام الأئمة الناصحين. قال: فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، ما الذي كان يفعله السلف. هذا المأمون ابن هارون الرشيد، هذا المأمون ابن هارون الذي حمل الناس على الكفر برب العالمين، وفتن الناس في فتنة خلق القرآن، وحبس إمام أهل السنة 28 شهرا، وكانوا يربطونه في الجمل أو الفرس ويجرونه على وجهه وعلى ظهره ويطوفون به شوارع البلد. كان يفعل هذا في إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل، ومع ذلك ما كفروه ولا نزعوا يدا من طاعته. وقد ذكرنا كلام الفقهاء لأبي عبد الله، وذكرنا رد الإمام أحمد عليهم في اللقاء السابق. هذا الحجاج بن يوسف، الذي قتل 120 ألفا من الصحابة، والتابعين، الرجل الذي وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعض الجهلة يطوفون بقبر النبي فأراد أن يصرفهم عن مثل هذا، فقال: وهل تطوفون إلا على أعواد ورمة؟ يقول هذا على رسول الله، وهذا الذي كان يكفره بسببه عمر بن عبد العزيز لأجل هذه الكلمة. رغم ما قاله هذا الرجل ما كفره أحد من السلف لأجل قضية الحكم، ولا خرج عليه إلا عبد الرحمن ابن الأشعث ومن أغراهم عبد الرحمن، وكلهم ندموا على ما كانوا، وسوف نذكر كلامهم بشيء من التفصيل. إذن كان في وجود حكام ظلمة، كانوا موجودين الحكام الظلمة، كانوا موجودين، وكان هناك الظلم، التغيير لكثير من أحكام الشريعة والظلم للرعية، هذا كان موجودا. لست أنت بدعا من الناس، الذي يجري الآن جرى هو بعينه في التاريخ القديم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن، يعني من الحوادث، يعني بما كان فإن الأمور اشتباه. الذي يجري الآن جرى إما هو بنفسه أو شبيه له. انظر ماذا فعل السلف وافعل كما فعلوا. هذا إذا كنت سلفيا صادقا، أما إذا كنت سلفيا كاذبا تنتقي من مذهب السلف ما يروق لهواك، وترد من مذهب السلف ما لا يروق لك، وكلما حصرت وطلبت بالأدلة تقول: هؤلاء لا يفقهون في الواقع ولا يعلمون في الواقع شيئا. نقول: هذا الكلام الذي تقوله إنما علم من كلام أشياخك كواصل بن عطاء الغزال رأس الاعتزال قبحه الله، كبشر بن غياث المريسي رأس الاعتزال قبحه الله، الذين كانوا يقولون: هيا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ويقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج عن الحكام. لما أرسل عمرو بن عبيد، وخلي بالك فيه عمرو بن عبيد ده رأس الاعتزال الضال الفاجر، وفيه يونس بن عبيد ده إمام أهل السنة صاحب الإمام الشافعي. لما قال عمرو بن عبيد وأرسل إلى الإمام ابن شبرمة يستحسه أن يخرج معهم على الحاكم، وقال: أليس لك حاجة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فأرسل إليه ابن شبرمة يقول له: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة إن القتل إضرار. هذا كان مذهب المعتزلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده كان معناه الخروج على الحاكم عنده. عشان لما ترجع إلى الكتب وترى أصول المعتزلة الخمسة أو الستة أصول اللي هم وضعوها كالأصول العشرين عند أصحاب الأهواء الآن، واخد بالك معي؟ تبقى أنت فاهم ماذا يقصدوه لما يقول لك ومن أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تقولش بقى أنهم على حق، لا، هم يسمون الأشياء بغير أسمائه كالشيطان سواء، يقولونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم الخروج على السلاطين، واخد بالك؟ ده كلام المعتزل. فلما يجي النهاردة ونقول له يا أخي السلف قال، يقول لك أنتوا هؤلاء ما عندهمش فقه في الواقع. الكلام ده قاله المعتزل قديما في الحسن البصري لما أرادوا أن يخرجوا على السلطان، واستشاروا الحسن البصري فبكتهم ومنعهم وحذرهم من هذا وخوفهم عاقبة هذا الفعل. فقال واصل بن عطاء وأتباعه: من أراد الفقه الأكبر فليذهب إلى واصل بن عطاء. اللي عايز بقى العلم بقى اللي ما حصلش، تمام، اللي عاوز يجيب الديب من ديل وروح لواصل بن عطاء. طب والحسن الذي تربى في حجور أمهات المؤمنين، الذي شرب العلم من بيت رسول الله، قالوا هذا لا يفقه ولا يعلم شيئا إلا ما في سروال زوجته، يعني تسأله في شوية حيض، في شوية نفاس، واخد بالك المسائل دي. هو ده كما قال عبد الرحمن عبد الخالق على ابن باز وهؤلاء، قال: هؤلاء علماء الحيض والنفاس. نفس المقولة يكررها دعاة الحزبية عبر الأيام، كما قال تعالى عن هؤلاء المتلونين في كتابه: أتواصوا به. يعني هل كان يوصي بعضهم بعضا بمثل هذا الكلام؟ هذا كلام أهل السنة. الواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان. المسألة دي فيها مشقة؟ لا أغضب من هذا ولا تغضب. اختلفنا في المعاملة مع ولي الأمر، هيا بنا نرجع إلى السلف، لأن منهج السلف كما قلنا معصوم في لفظه ومعصوم في معناه. وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب. قال الكلام ما زال للشيخ ابن عثيمين: وليعلم وليعلم أن من يسور، من يسور على الحكام يعني، إنما يخدم أعداء الإسلام، ما بيخدمش الإسلام، إنما يخدم أعداء الإسلام. فليست العبرة بالثورة، ليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، إنما العبرة بالحكمة، إنما العبرة بالحكمة، والحكمة هي لزوم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس من هذه الأصول، الشيخ ابن عثيمين قال هذا الكلام ما خرجناهوش نحن، قال هذا الكلام في التفسير، بس أجيب لك التفسير الموضع بالضبط يعني. قال هؤلاء في تفسيره اللي هو تفسير السمين المشهور بتاع الشيخ ابن عثيمين، نزل له تفسير حديث أربعة حديث الـ14 مجلد، قال هذا الكلام في التفسير، وأتيك بالمصدر يعني. أي وقاله أيضا في رسالة حقوق الراعي والرعي، ده مصدر ثاني برضه، واضح معي؟ قاله في رسالة حقوق الراعي والرعي. الأصل السادس أن النصوص الشرعية، بلاش بقى لابن عثيمين ولا غيره، النصوص الشرعية قد تضافرت على وجوب السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله. النصوص الشرعية تضافرت يعني اتفقت على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. فين النصوص الشرعية دي؟ صل على نبيك. واحد، ما رواه البخاري ومسلم في الصحيح، في الصحيحين، وهذا رواه البخاري في كتاب الأحكام في باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ورواه مسلم في كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر. الشباب ارجعوا إلى صحيح البخاري وارجعوا إلى صحيح مسلم، اقرأوا الحديث بس، تمام؟ قال رسول الله: على المرء المسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. تمام؟ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني إن أمرك بطاعة عليك السمع والطاعة، تمام؟ طب وإن أمرك بما هو بما ليس طاعة وليس معصية لكنه على خلاف هواك، أمرك بأمر مباح وأنت تكره هذا الأمر، أيضا عليك السمع والطاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني وجوب السمع والطاعة في الحالتين، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. زي ما بعض الملبسين من هؤلاء يجي يقول لك: هو أنتوا بكلامكم ده تقرون المعاصي وتقرون هؤلاء على ما هم فيه من الضلال؟ من قال هذا الكلام؟ كنا قبل الثورة في عهد النظام السابق أو الأسبق كنا نقول بوجوب النقاب وبعدم جواز منع المنتقبات من دخول المدارس والجامعات، كنا نقول بتحريم الربا، كنا نقول بتحريم الظل، قلنا هذا كله المعصية لا تسامح فيه إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فقوله فيما أحب وكره يعني فيما وافق هواه أو خالفه عليه أن يسمع ويطيع. قال الإمام المبارك فوري في تحفة الأحوازي في شرح سنن الترمذي في الجزء الخامس صفحة 365 قال: وفي هذا الحديث اللي هو اللي انت سمعته الآن هذا، أن الإمام اللي هو الحاكم يعني إذا أمر بمندوب يعني بمستحب أو مباح وجب السمع والطاعة. واضح معي؟ وجب السمع والطاعة. وقال بعض أهل العلم يعني يجب سمع كلام الحاكم وطاعته، وسماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط ألا يأمر بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا يجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. مش معنى إنه أمر بمعصية نقول لا سمع ولا طاعة ونخرج، لا، لا تسمع ولا تطيع في المعاصي لكن لا تخرج، لا تنزع يدا من طاعة، زي ما فعل الإمام أحمد كده لما أمره المأمون أن يقول بالكفر لم يقل ولم يخرج على الخليفة، لم يطع في المعصية ولم يقل على الخليفة ولم يخرج على الخليفة. واضح؟ فقوله لا سمع ولا طاعة يعني فيما أمر به من المعصية، فإذا أمره أن يرابي مثلا يتعامل بالربا أو أن يقتل مسلما بغير حق ونحو ذلك وجب أن يعصي أمره في ذلك فلا يمتثل. ولا يفهم من ذلك، هذا كلام المبارك فوري ما زال قال، ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية أنه لا يسمع له مطلقا في كل أوامره، لا، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية التي أمر بها، فلا سمع له ولا طاعة في هذه المعصية. واضح كده؟ واضح الكلام؟ الدليل الثاني ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، عليك يعني فرض عليك، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأسرة عليك. تمام؟ مرة ثانية: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأسرة عليك. إيش معنى الكلام هذا؟ قال العلماء: قوله منشطك مفعل من النشاط أي في حالة النشاط يعني، وقوله ومكرهك أو مكرهك أي في حالة الكراهة، يعني يجب عليك السمع والطاعة فيما أحببت أو كرهت ما لم يأمر بمعصية، لك مزاج ما لكش مزاج، السمع واجب ما دام انه ما حصلش امر بالمعاصي. والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر، قاله ابن الأسير في جامع الأصول في الجزء الرابع صفحة 66. قال العلماء، وهذا الكلام حكاه الإمام النووي في شرح مسلم في الجزء الثاني عشر صفحة 225، قال معنى هذا الحديث، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، قال معنى هذا الحديث تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. قال والأسرة، لأن الجماعة النهاردة بقول لك إن مبارك كان واكل 70 مليار، واخد بالك معي؟ وطبعا قصة 70 مليار أنت ما تعرفش إيه سنتها، يعني هم ألفوها في أيام الثورة، وبعدين هو دخل مبارك لكل المحاكمات وطلع منها زي الشارم العجين، وبعدين حكم في ظل حكومة أعدائه، واخد بالك، ومع ذلك طلع زي الشارم العجين. فين 70 مليار ده؟ ممكن الأيام بعد كده تنفسح إن كان مبارك ده كنا عايشين على حسابه، واخد بالك معي؟ ممكن الأيام بعد كده تثبت إن إحنا كنا عايشين على حساب مبارك ده أصلا، على نفقته الخاص. فين 70 مليار ده؟ كلام كان يشاع في الناس، خليه خد 70 مليار، خليه خد سب، خد مال الدولة كلها. كل ده نسميه إيه؟ قال رسول الله وأسرة عليك. وأسرة عليك، إيه معنى الأسرة؟ قال العلماء الأسرة هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. تمام؟ ده كلام مين؟ كلام النبي، كلام النبي. النبي بيقول لك لو استأثر دونك بكل أمور الدنيا وجلست لا تجد ما تأكل ولا تشرب ولا تلبس، اسمع وقت. ده كلام النبي مش كلام حد تاني. مش يطلع يقول لك احنا بنطالب بحياة كريمة بحقوق مشروعة، بنطالب بإصلاح كروشنا وإصلاح قروشنا، ها؟ الكلام ده غير معروف يا أخوانا في الإسلام. وأسرات عليك أي إذا استأثروا بكل خيرات الدنيا، خذ المناصب الكبيرة والصغيرة ما خلاش حاجة، تمام؟ وتتخرج على ما ملفك يروح الأمن بعد 50 سنة تكون طلعت على المعاش قبل الوظيفة ما تيجي، كل ده اسمه أسرة، هي دي الأسرة، تمام؟ خصخصة القطاعات وكل ده اسمه أسرة، تمام؟ ومع ذلك قال إيه؟ عليك السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة. الذي قال هذا الكلام ليس عالما نختلف عليه، الذي قال هذا الكلام المبعوث بوحي رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وإن استأثروا دونك بالدنيا، اسمع واضح. هذا طبعا جزء من الأدلة وستأتي الأدلة الآن. قال العلماء الأسرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، أخذ كل شيء وحرمك حتى الطعام. هذا الكلام قاله الإمام مسلم في شرح، قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، ده كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. يبقى لا تثق في كلام أهل الكذب الذين تربوا عليه من أمثال ذي الخويصرة، لما يطلع ويقول لك إن الإمام النووي قال يجوز الخروج على ولاة الأمر، هذا كلام الإمام النووي، فأين كلامه بجواز الخروج على ولاة الأمر؟ إنما كان الذي قاله الإمام النووي بنصه كما في صحيح مسلم وسوف يأتي، قال والخروج على ولاة الأمر الظلمة فيه قولان، فيه قولان، القول الأول بجواز الخروج عليهم، وهذا كلام الخوارج والمعتزلة وأهل البدع، والقول الثاني بعدم جواز الخروج، وهذا كلام أهل السنة. ده نص كلام النووي. يبقى النووي قال إيه في مجال؟ أين أجاز الإمام النووي؟ يقوم هو يشيل الجزئية الثانية اللي هي الجزئية أو جزئية من القول الأول، قولان لأهل العلم، الأول بجواز الخروج عليهم ويشطب يقص شوية ويقول لك وهذا كلام أهل السنة. والله يفعلون هذا. لكن الإخوة لا تبحث ولا تنظر في كلام هؤلاء، هذا كلام النووي وسوف يأتيك وأنا أذكر لك بالجزء والصفحة. الأصل السابع: وردت النصوص الشرعية كذلك، خلي بالك بقى الأصل ده أوضح من الأصل السابق، وردت النصوص الشرعية كذلك بوجوب طاعة الحكام وإن منعوا الحقوق وظلموا الناس. جاءت النصوص الشرعية بوجوب السمع والطاعة للحكام وإن منعوا الحقوق وظلموا الناس. فين الكلام ده؟ واحد: روى الإمام مسلم في الصحيح وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. كده تفتح باب الإمارة في صحيح مسلم تجد باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، يعني وإن أكلوا حقوق الناس. وأسند فيه عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي، ده صحابي جليل، سأل سلمة بن يزيد الجعفي، سأل مين؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله. شوف أخوانا، اوعى تفكر ان اللي حصل لك ده ما حصلش لحد، كل المسائل دي فيها أدلة أوضح من الشمس، لو كنا لزمنا الأدلة كنا ارتحنا، لو ما كناش خضنا في هذه المخاضة ما كان حصل هذا، النصوص أوضح من الشمس. قال سلمة بن يزيد الجعفي: يا رسول الله، أو قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، هو عاوز حقه 24 جرات، يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا، يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. شيخ ابن عثيمين قال: حقهم الاحترام، إنزالهم منزلتهم، إجلال كلامهم حتى يبقى لهم في نفوس الرعية أثر وهيبة ويسمع لهم ويطاع، وعدم تشويش الناس عليهم وعدم إثارة الناس عليهم، هذا حق الحاكم، يسألوننا حقهم ولا يعطوننا حقنا، فما تأمرنا؟ لو حصل إن تولى علينا حاكم ظالم بالصورة دي ياخد حقه كامل وحقي أنا لا، ترفع راسك تاخد حقك تنسجن تموت، نعمل إيه يا رسول الله؟ الكلام ده مش هو الواقع بتاعنا؟ مش هو ده اللي حصل عندنا يا أخوانا؟ نعمل إيه؟ بدل ما كان كل واحد عمل دماغه إدارة دعوة وتصدروا الشاشات والميادين وقالوا ما قالوا، اسألوا رسول الله محمد، الصحابة يسألون رسول الله، أهو ده كلام في صحيح مسلم. قال: فما تأمرنا؟ قال: فأعرض عنه رسول الله ما ردش عليه، ثم سأله فأعرض، ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، جذب الأشعث سلمة ابن يزيد الجعفي من ورائه وقال له بمحضر النبي عليه السلام، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تمام؟ اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليه ما حمل من ظلم الرعية الله سيحاسبه، وعليك ما حملت من السمع أو الطاعة أو المخالفة بس. وفي رواية لمسلم أيضا قال: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله، انتبه لأن في فرق بين الروايتين، الرواية الأولى قال: فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ده قول مين؟ الأشعث، ده قول الأشعث. الرواية الثانية في صحيح مسلم قال: وجذبه الأشعث فقال رسول الله، عشان ما حدش يقول ده مش كلام النبي، فقال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هذا كلام رسول الله. المعنى أن الله حمل الولاة، حمل الحكام وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموا العدل أسموا وأمرهم إلى الله. وحمل الله الرعية السمع والطاعة، فإذا قاموا به أسابهم الله، وإلا يعني إن لم يقوموا به أسموا. بس الدليل الثاني ما رواه أيضا مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، اسمع بقى الحديث ده كده، لأن الجماعة بيقول لك أصل الكلام ده لو كان يحكم بالشريعة، وطبعا دي لها درس أو درسين مستقلين، يقول لك أدلة السمع والطاعة دي كلها في الحاكم المسلم. مين الحاكم المسلم؟ اللي بيحكم بالشرع. لكن لو حاكم بيحكم بغير الشرع يبقى كافر، ده خارج عن القضية اللي احنا فيها دي كلها. اسمع الحديث ده كده، قال حذيفة: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، وفي الرواية الأخرى قال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بخير، اللي هو إيه؟ الإسلام. فنحن فيه، يعني نحن في الخير أهو، ده حذيفة يقول للنبي، فهل من وراء هذا الخير شر؟ الأيام معروفة أنها دول، كنا في جاهلية وشر، فأذهب الله بالجاهلية. وخلي بالك، اوعى اوعى تنساق وراء كلام سيد قطب وكلام محمد قطب وهؤلاء لما يقولون نحن الآن نعيش في زمن الجاهلية الثانية، تمام؟ الذي يقول نحن نعيش في جاهلية كالجاهلية قبل الإسلام، هذا كافر بنعمة الله، هذا كافر بالقرآن والسنة، لأنه يستحيل أن يكون الوضع الآن في وجود القرآن والسنة كوضع الناس قبل نزول القرآن والسنة. فالذي ينكر أثر القرآن والسنة في الناس ويقول نحن في جاهلية كجاهلية قبل الإسلام ككلام سيد قطب ومحمد قطب، هذا منكر للإسلام قرآن والسنة، تمام؟ احنا مش في جاهلية. نعم، ممكن يكون فيه بعض شعب الجاهلية، لكن الجاهلية العامة المطبقة هذه ما كانت إلا قبل الإسلام، وأزالها الله بالإسلام، تمام؟ قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ جاء الله بالإسلام، الخير المبارك هذا، فهل سيأتي بعد هذا الخير شر؟ قال النبي: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ إيش الشر اللي هيأتي بعد ذلك؟ قال: اسمع بقى، يكون بعدي أئمة. أئمة يعني حكام، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. الدين في وادي وهو في وادي ثاني خالص، ملوش علاقة بالقصاد لا من قريب ولا من بعيد، ولا ليه علاقة لا بالطريقة الشرعية ولا بالطريقة المهلبية، تمام؟ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ده مش كده وبس، قال: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، تمام؟ يقوم لهم أناس يعني يشجعونهم على هذا الحكم الباطل، قلوبهم قلوب الشياطين لكنه في شكل بني آدم، في جثمان إنس. السؤال الطبيعي خالص: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ الحكام اللي هم زي كده أعمل فيه إيه؟ نطلعوا في الثورة المباركة ولا نعمل إيه؟ فقال رسول الله، اسمع كلام النبي على هذا الوضع المر المؤلم، قال: تسمع وتطيع للأمير. طب يا رسول الله، أرأيت إن كان الأمير ظالما؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لا، أخذ مالك دي افهمها شوي، يعني أخذ مالك؟ أخذ مالك يعني مش منعك وظيفة، لا، أنت سافرت برة وكونت ثروة من عرق جبينك، جي حطك في السجن وخذ المال ده كله، هذا معنى أخذ مالك، هذا معنى أخذ مالك. بل قال الإمام الآجري في الشريعة صفحة 42 قال: وإن وصل الأمر أن انتهك عرضك. اسمع وقت تمام، يقوم يجي بعض دعاة البدعة، أنا مضطر أن أسميه عشان الإخوة تحذره، اللي هو محمد العريف، يجي في الحديث ده ويقول لك: لا، أصل الحديث ده المراد به الظلم العام والخاص. أنا معرفش مصطلح الظلم العام والخاص ده يجيبه منين بقى. مصطلح الظلم العام والخاص ده هنوضحه في شبهة هل الحاكم كافر اللي احنا أرجعنا الكلام عنده. قال لك الكلام ده لما يكون الظلم خاص. يعني ايه الظلم خاص؟ يعني قال لك لو الحاكم مثلا تسلط مثلا على واحد بعينه من الرعي، هو شكله مش عيبه فضرب ظهره وأخذ ماله، عليه أن يصبر وما يعملش فتنة بين الناس. طب ظلم كمان واحد، كمان اثنين، كمان ثلاثة، يبقى عليهم أن يصبروا ويحتسبوا ولا يسيرون شرا. لكن لو ظلم الرعية كلها وضرب ظهر الرعية كلها وأخذ أموال الرعية كلها، فعليهم أن يقوموا عليه ويخلعوه ويولوا حاكما مكانه. من الذي قال هذا فضلت الشيخ؟ قال هذا الكلام قاله الإمام النووي في شرح مسلم، وقاله ونقله عنه ابن حجر الشافعي في شرح صحيح البخاري في فتح الباري. واخد بالك؟ ما هو أصله هو عارف، هو متأكد أنه بيتكلم في وسط جمهور عميان، تمام؟ هو واثق أنه بيتكلم في وسط ناس عميان، لحد بدور ولحد هيسأل. لكن قيد الله له العلامة المبارك النحرير شيخ العلامة أبو عبد الله صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، قال: هذا الكذاب الذي نسب هذا الكلام للإمام النووي ولابن حجر، وقد فتشنا كلام الإمام النووي وكلام الإمام ابن حجر ولم نجد لهذا في كلامهم أثرا. تمام؟ ده كلام الأئمة. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اسمع وأطع. وهذا الحديث من أبلغ ما جاء عن رسول الله في السمع والطاعة. فوصف النبي هؤلاء الحكام بأنهم لا يهتدون بهدي رسول الله ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي لا في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعيتهم، هو في دنيا غير الدنيا أصلا، ومع ذلك أمر النبي بالسمع والطاعة لهؤلاء الحكام الفاسقة. تمام؟ ومع ذلك قال: أمر بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر: حتى لو وصل الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم اللي هو ضرب ظهرك وأخذ مالك عليهم، وسيحاسبون عليه ويجازون به يوم القيامة. إخوانا، أنا عايز تفهم مسألة، إن سمعك وطاعتك للحاكم هذه عبادة لله، ملهاش علاقة بعدل الحاكم ولا بظلمه. أنت لما بتطيع الأمير أنت هكذا تعبد الله، والله لم يعلق طاعة الحاكم على عدله أو ظلمه، لا، إنما علق طاعة الحاكم على الأمر بالطاعة أو الأمر بالمعصية. أمر بطاعة يبقى يطاع، أمر بمعصية يبقى لا يطاع. تمام؟ ولا تنزع أيضا من طاعة. لكن لو عدل أو ظلم، الطاعة قائمة في حالتي العدل والظلم. واضح معي؟ وهذا الأمر النبوي قال: فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم، أي إلى مخالفة النص اللي هو حديث حذيفة ده والشرع المستقيم، فلم تسمع لأميرك ولم تطع له، لحقك الإسم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء به الإسلام. فإن هذا المضروب ظهره يعني إذا لم يسمع ويطع، وذاك المضروب الآخر إذا لم يسمع ويطع، والثالث والرابع والعاشر، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق الجميع. بينما الكلام ما زال للإمام النووي، بينما لو ظلم الإنسان فصبر وظلم الآخر فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حق هذا المظلوم عند الله، فربما عوضه الله خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. ثم قال إيه؟ وهذا من محاسن الشريعة، فإنها، اسمع الكلام اللي أنا نبهت عليه قبل قليل وقلت إن السمع والطاعة عبادة ليس لها دخل بالعدل أو الظلم، قال وهذا من محاسن الشريعة فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا، فالحمد لله على لطفه بعباده. لم يعلق الله السمع والطاعة على العدل، فإن كان ظلما فلا سمع ولا طاعة، لو كان هذا لفسدت الدنيا. بل قال الإمام ابن زيد، وهذا نقله عنه العلامة بدر الدين العيني في شرح صحيح البخاري في عمدة القارئ في شرح هذا الحديث، تمام، وفي شرح الحديث الذي قبله، اعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. قال إيه؟ قال ابن زيد في قوله اعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم، قال شوف مدى قيام السلف بمنهج بكلام الله ورسوله، قال وإذا سألت الله حقك، وانت بتسأل ربنا حقك المهضوم، سله بينك وبينه، تدخل غرفة مظلمة وتقفل الباب وتسأل ربك بينه وبينه. ليه؟ قال لأنك لو سألت الله حقك علانية كان في ذلك إثارة للناس وتشويشا على ولي الأمر، وكان هذا خروجا عليه. وانت بتطلب حقك وانت بتقول يا رب أنا أسألك حق، ما ينفعش تقول الكلمة دي على ملأ من الناس، لا، ادخل غرفة مظلمة وقل هذا بينك وبين الله. هذا منهج السلف الذي حسن عليه العلامة ابن عثيمين. الأصل الثامن، جاءت النصوص الشرعية، لأن بعض الشباب هيجيب لك شبهة عند هذه المسألة، جاءت النصوص الشرعية مفيدة أن فشوى المحبة، أن فشوى المحبة المتبادلة بين الراعي والرعية وظهور الدعاء لولاة الأمر من علامة خيرية الحكام. لما يكون فيه علاقة طيبة بين الرعية والحاكم، والرعية تحب الحاكم والحاكم يحبها، والرعية تدعو لحاكمها، ده دليل على أن الحاكم ده حاكم محبوب عند الله عز وجل وأنه حاكم عادل. طب لو كان العكس يبقى حاكم ظالم، طب نخرج عليه؟ لا، مسألة الخروج ما لهاش علاقة بالقصة دي خالص، تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. انتبه، لأن الجماعة أهل التحزب يستدلون بهذا الحديث على جواز لعن الحاكم والخروج عليه. الحديث ده بيسميه العلماء أخوانا أحاديث وصف لا تؤخذ منها أحكام. اسمع الحديث كده، قال رسول الله خيار أئمتكم، أي خيار حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم، يعني يدعون لكم، وتصلون عليهم يعني تدعون لهم. طيب، قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ده ايه ده؟ ده حديث وصف، يعني هيجي زمان على الناس فيه أئمة عادلون من أوصافهم أنهم يحبوا رعاياهم، يحبون رعاياهم وتحبهم رعيتهم، دول خيار الأئمة. ويأتي زمان على الناس يأتي فيه حكام ظلمة يبغضون الرعية وتبغضهم الرعية. الحديث ده فيه أحكام؟ ملوش حكم، تماما بالضبط كقول رسول الله إن من أشراط الساعة أن ترى قوما يلبسون أحذية الشعر، تمام؟ أحذية الشعر اللي هي الجزم الفرو، عارفين الجزم الفرو؟ طب ما أنت عندك ابنك بيلبس جزمة فرو، ولا بنتك في العيد بتلبس جزمة فرو، ما بيحصلش؟ يبقى بنتك دي ملعونة؟ لا. من علامات الساعة هيظهر في الناس قرب الساعة إن الناس هتلبس الجزم الفرو، تمام؟ مش معناه إن كل واحد لبس حذاء فرو إن هو في النار. نعم، فرو شعر يعني. أيوه الأذان. طب أذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا وصف كما قلنا ملوش علاقة بالأحكام. وحتى يزول الإشكال قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ اللي هم شرار الأئمة دول، ما دام إنه حاكم ظالم بيلعننا وبنلعنه، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني ما داموا يسمحون بإقامة الصلاة لا يجوز الخروج عليه، تمام؟ لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. معنى ما أقاموا فيكم الصلاة يعني ما داموا يسمحون بإقامة الجمع والجماعات. طيب احنا عندنا الان الجمعة والجماعات قائمة ولا معطلة؟ قائم. عندك الازهر وعندك الجمعة والمساجد قائمة، واخد بالك؟ وهؤلاء الحزبيون كانوا قبل الثورة، لان هؤلاء كفروا بنعمة الله، كفروا بنعمة الله، كانوا يخرجوا، كان يخرج الواحد منهم، وتعلمون هذا، والذي يعلم خلاف هذا يكذبني الان، كان يصعد احدهم على المنبر فيأتي برئيس الدولة الى فراش المدرسة، كان يتكلم في حق كل أحد، وتعلمون هذا، وما كان أحد يعترضه ولا كانوا يمنعونه، واضح معي؟ وما كانوا يمنعونه، وكانوا يعملون تحت عين الأمن، والأمن يمكنهم من هذا. فهؤلاء كفروا بنعمة الله عز وجل. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال، اسمع بقى الجزئية القادمة من الحديث دي، قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، يعني اكره المعصية، تمام؟ ولا تنزعوا يدا من طاعته، اكره المعصية اللي هو عمله، تمام؟ لكن مع كراهيتك للمعصية لا تنزع يدا من طاعة الحاكم، اوعى، دي مسألة ودي مسألة، يبقى السمع والطاعة له، زي الإمام أحمد ما كان بيعمل. قل يا أحمد كلمة في القرآن، يقول يا أمير المؤمنين ائتني بآية حديث، يقول يا إيه؟ يا أمير المؤمنين. يبقى هو ما زال يراه حاكم ولا لا يراه؟ يراه حاكم، تمام؟ وفي لفظ آخر قال رسول الله، كل الكلام ده كلام النبوي، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، اكره المعصية، أما نزع اليد من الطاعة دي مسألة ملهاش علاقة خالص، يجب بقاء اليد في الطاعة، إن أمر بالمعصية لا نسمع ولا نطيع، تمام؟ كم بيأمر بالمنتقبات، بيمنع المنتقبات من دخول المدارس، قلنا مش هيدخلوا إلا بالنقاب، هيمنعوهم بناتنا ما تروحش المدرسة، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. البنوك بتتعامل بالربا، بنتعامل معاها؟ لا. بنطلع على المنابر بنقول الربا حرام ولا بنقول حلال؟ حرام. لكن كنا نرى السمع والطاعة ولا لا نراه؟ نراه. تمام. تاسعا، أن طاعة ولاة الأمر من المسلمين من طاعة الله ورسوله. أنت لما بتطيع الحاكم في غير المعصية، الحاكم مثلا عامل لك على الكوبري ده إشارة مرور، إشارة مرور، فين الدليل في القرآن والسنة على إشارة المرور؟ مفيش، مفيش أدل. طب إشارة المرور ده حرام ولا حلال؟ ها؟ ما وردش فيها لا آية ولا حديث إنها حرام ولا حلال. تمام؟ طب الحاكم لما أمر بها أمر بها ليه؟ حفاظا على سلامة الناس. تمام؟ ده اسمه أمر لم يأتي فيه نص لا بالحرمة ولا بالإباح. السمع والطاعة للحاكم في الالتزام بإشارة المرور فرض، قطع إشارة المرور حرام، حرام قولا واحد. الحاكم قال لك الطريق اللي هو من دمره للمحلة ده السرعة المقررة عليه 60 كيلو أو 40 كيلو، لو همشي 45 حرام، ما ينفعش. تمام؟ ده كله السمع والطاعة فيه واجب، لأن ده مش معصية، ده مش معصية، يجب السمع والطاعة الآن. واضح معي؟ وديه طاعة لله. لما بتسمع كلام الحاكم وتلتزم بإشارة المرور يسيبك الله وتؤجر على هذا الالتزام. لما تلتزم بالسرعة المقررة على الطريق تؤجر على هذا الالتزام وتساب. إيه الأدلة على هذا الكلام؟ قال رسول الله، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، قال عن أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. من اللي بيقول الكلام ده؟ رسول الله محمد. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يبقى اللي بيسمع كلام الحاكم في غير معصية الله هذا رجل مطيع لله ورسوله، والذي يخالف الحاكم فيما ليس لله بمعصية فهذا عاص لله ورسوله. الدليل الثاني: وفي لفظ للإمام مسلم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيحه فقال: باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى أولي الأمر عند البخاري مين؟ الحاكم، الحاكم. تمام؟ أولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. الدليل الثاني، الدليل الثاني، أتفضل، اللي هي إيه؟ أي تفضل. أيوة، احنا هعلق عليها من الآن. الجزئية هذه إن شاء الله الكلمة ده هنعلق عليها، بس عشان كده أنا عزيت الكلمة للمصدر هنتكلم عليها إن شاء الله. لا لا، هي في كلام لأهل العلم على الجزئية دي، وهيجي في مسألة تكفير الحاكم إن شاء الله، وهنعلق عليها إن شاء الله، هنتكلم عليها إن شاء الله. حاضر. يعني أن يأمرك، أن يأمرك بما فيه لله معصية، أن تخالف النصوص الشرعية. تمام؟ طيب هو إيه القيد اللي عندك؟ إيه الإشكال اللي عندك فيها؟ تمام. لا ما فيش أي خروج مقيد، ما فيش حاجة اسمها خروج. السمع والطاعة هو اللي مقيد بالمعصية. تمام. ما فيش حاجة اسمها خروج يا مولانا. تمام. المعصية اللي هو لو أمر بها لا يسمع له ولا يطاع فيها، اللي فيها أدلة قائمة إن دي مخالف، إن دي مخالفة. تمام. يعني أمرك بمخالفة نص شرعي، واضح معي؟ الله عز وجل قال حرم الربا، قال لك تعامل بالربا، هذا لا يسمع له ولا يطاع. تمام. قال الله أمر بستر النساء، قال عري عري نساءك، هذا لا سمع له ولا طاع. تمام. كل مخالفة للنصوص الشرعية، كل مخالفة للنصوص الشرعية أو لإجماعات العلماء، أو لإجماعات العلماء. لا دي مش معصية. لا لا مش معصية. لا لا دي مش معصية. أي لا، هو لما أمر ده مش معصية، دي مش معصية. لا حلو كذا الفل كده. هاي تفضل. ما شاء الله عليك. تمام احسنت. اين لا مش معصيه. لا لا مش اي لا لا مش معصيه. ايوه نعم تمام كده كده. انا هنعلق عليها ان شاء الله، هذا سياتي تعليق عليها، عشان كده انا عازيت الكلام للامام الاجري في الشريعه، وان كان الكلام فيه نظر هياتي مع شبه التكفير الحاكم ان شاء الله. قال ومنها ما أخرجاه، أما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. الجماعة الحزبيون بيقول لك إن الحاكم إذا لم يحكم بشرع الله فليس بحاكم أصلا، فليس بحاكم أصلا، وإذا لم يصل إلى الحكم بطريقة شرعية فليس بحاكم شرعي. تمام. يعني لو وصل الحكم بطريقة ديمقراطية زي ما كانوا يقولوا زمان، تمام، فليس بحاكم شرعي، فليس بحاكم شرعي، لأن الديمقراطية كفر. ولما قامت الثورة وقالوا بجواز الديمقراطية ورشحوا فيها محمد مرسي، وطلع أحد دعاتهم على قناة الناس وقال لو ما نجحش محمد مرسي فهدمد الركب، وبعد ما تولى محمد مرسي بخمس شهور طلع نفس الشيخ ده وقال محمد مرسي ليس حاكما شرعيا، وليس له في أعناقنا سمع ولا طاعة، وليس له في أعناقنا بيعة. ليه؟ قال لك لأنه جاء بطريق غير مشروع. إيه الطريق المشروع ده؟ قال هي الديمقراطية، والديمقراطية غير مشروع. تمام. يعني أنتوا عندكم كل حاكم جاء بطريق غير مشروع ليس بحاكم؟ قالوا نعم. هنقول لهم والله احنا ماشيين معاكم على الاصل اللي احنا اصلناه لانفسنا واصله لنا السلف، وهو اننا نحتكم الى كلام الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري كما قلنا في كتاب الاحكام في باب السمع والطاعه للامام ما لم تكن معصيه، من حديث انس بن مالك قال اسمعوا واطيعوا. اسمعوا ايه؟ واطيعوا. وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. زمان الله يرحمه بقى حوالي 10 سنين تقريبا، الكلام ده كان عندكم هنا لما كنا بندرس الفقه زمان خالص. تمام. طبعا الثورة جت ومسحت كل حاجة، الله المستعان. يعني كنا بندرس كتاب من ضمن كتب الفقه اسمه كتاب الحدود. في كتاب الحدود ده باب خاص بأوصاف الحاكم اللي احنا نوليه علينا. تمام. من شروط ولي الأمر أن يكون حراً، أن يكون إيه؟ حر. طب لو كان عبداً ما ينفعش. ليه؟ قال لك لأن العبد ممنوع من النظر في شؤون نفسه، إنما الذي ينظر له سيده، تمام؟ لأنه مشغول بخدمة سيده، فليس له أهلية أن ينظر في شؤونه الخاص، في شؤونه الخاصة، فهو ممنوع أن ينظر في شؤون العامة من باب أولى. فولاية العبد على الأحرار باطلة بإجماع الأئمة. الكلام ده في خلاف يا أخوانا؟ ما فيهوش خلاف. طب العبد الحبشي اللي رأسه زبيبة ده لما وصل للحك، وصل بطريق مشروع ولا طريق غير مشروع؟ غير مشروع. طب النبي جعله حاكما شرعيا ولا حاكما غير شرعي؟ وأمر بالسمع والطاعة. بس الكلام ده فيها محتاج فلسفة الكلام ده. وإن عبد وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني جاء بطريق غير مشروع عبد. إيه الشريعة المقامة؟ لما عبد يتولى على أحرار، لما عبد يتولى على أحرار. خلي بالك الحديث ده احنا هنحتاجه، لأن الإمام الشافعي في كلامه هنا ما يثير شبهة، وهي ما يثيرها الحزبون الآن، وهي مسألة والأئمة من قريش. تمام؟ يقول لك الخليفة لو ما كانش قرشي يبقى ولايته غير شرعية ولا سمع ولا طاعة. طيب هو العبد ده قرشي؟ ده عبد. وقريش هي صفوة أنساب الخلق، قريش صفوة أنساب العالم. تمام؟ ولو أمر على القرشيين عبد وجب السمع والطاعة. الدليل الثالث ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، يعني كان من شروط البيعة يعني أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسارة علينا. طبعا ده عد شرحه فهمناه. قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. تمام؟ يعني لا نخرج على الحكام. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يبقى إمتى نخرج؟ نخرج بالثلاث شروط اللي هم الواردين في الحديث دول. أن نرى كفرا، ومش كفرا محتملا، لا كفرا إيه؟ الشرط الأول أن نرى كفرا، الشرط الثاني أن يكون بواحا. تمام؟ طب مين اللي يقول ده كفر ومين اللي يقول ده بواح؟ مش أنا وإنت؟ لا، الشرط الثالث عندنا فيه، مش من هوايا وهواك، إنما من الله، من كلام الله ورسوله برهان. يبقى كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. العلماء أضافوا لهذه الشروط شرطين آخرين انعقد عليهم الإجماع. الشرط الرابع وكان عندكم قدرة على إزاحته. تمام؟ وكان عندكم البديل المسلم، عندك قدرة على إزاحته. شوفوا الوضع في سوريا الآن، حاكم سوريا نصيري بعثي رافضي ضال، ومن العلماء من كفره، قل ما تشاء، لكن كانت في النهاية كانت دولة محترمة، لها هيبتها، لها سلاحها، لها نظامها فيما في المنطقة. لما خرجوا على الرئيس السوري الآن إيه اللي حصل؟ كردستان تطالب بالاستقلال أو استقلت، المنطقة الشرقية تطالب بالاستقلال، المنطقة الغربية تريد أن تكون دولة، والجولان في إيد إسرائيل. بقت سوريا كم دولة؟ أربعة. دي زاد الشر ولا زاد الشر؟ زاد الشر. يبقى عندكم قدرة هنطلع في ساعة نشيله، وعندنا بديل. تمام؟ مش شالوا أرضه حطوا شاهين؟ لا طبعا. هو الجيش الحر اللي في سوريا ده منهجه ايه؟ منهج علماني بعثي اشر من صدام، اشر من بشار. بس ثلاث مسائل. الجيش الحر اللي في سوريا ده كله علمانيون، القائمون عليه علمانيون من أفسد خلق الله فساد. يبقى من طين إلى أطين وهكذا، واضح معي؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومنها أي من الأحاديث المانعة من الخروج ما رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند جيد من حديث معاوية قال، اسمع بقى الحديث المروعة هذه، قال: إن السامع أي للحاكم يعني والمطيع لا حجة عليه، يعني لا خوف عليه يوم القيامة، وإن السامع العاصي لا حجة له. هذا الله المستعان. وروى ابن أبي عاصم في السنة أيضا عن عدي بن حاتم، اسمع بقى الحديث الجميل ده بقى، النبي قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. فقال عدي بن حاتم السؤال اللي هم بيسألوه وكل الناس يقولونه الآن: يا مولانا برضو ما فيه واقع احنا عايشين ده 70 مليار وخصخصة الدنيا وكان واكل الدولة كلها ببطنه والدنيا راحت، وبعدين يطلعوا بقى النكت اللي انت ايه يعني تسمع بقى علاء مبارك خد دكان 2 في 2 ولا 3 في 3 في اسكندرية ودكان 3 في 3 في أسوان، فواحد بيقول له انت تعمل ده دكانين صغيرين ما ينفعوش يعملوا، قال له انا هفتحهم على بعض، واخد بالك معي، هياخدها كلها الى اخر هذا. السؤال ده نفسه سأله الصحابة لرسول الله. قال عدي بن حاتم: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، احنا ما بنسألكش عن طاعة الحاكم العادل التقي، الطاع الحاكم التقي ده احنا عارفين ان كله هيسمع له طيع، انما عن من فعل وفعل وذكر الشر، يعني الحرامي نصاب الذي قتل الرعية. فقال: فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. ده كلام النبي تمام مع الحاكم الظالم النصاب اللي هذا كله. وفي كتاب الأموال لابن زنجويه عن أبي هريرة أن رسول الله وسنده صحيح أن رسول الله قال، اسمع بقى برضو الأحاديث بننتقلك أحاديث، وكل حديث والله يا أخوانا يكفي بنفسه، لكن الإنسان إذا كان في قلبه مرض لا تكفيه، كما قال الله عز وجل: ولو أن الآية اللي هو ولو أن نزلنا عليهم الملائكة ولو أن نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. هذا عنده هوى، لكن الإنسان لو خلى بين قلبه وبين طلب الحق لحظة يكفيه والله دليل من هذه الأدلة، دليل واحد بس. قال رسول الله: ليس السمع والطاعة فيما يحبون، فإن كرهتم أمرا تركتموه. السمع والطاعة اللي هو اسم سمع وطاعة على الطريقة الشرعية، مش السمع والطاعة فيما وافق هوى النفس، بالضبط زي مسألة البر لوالديه. يعني مثلا والدك قال لك مثلا: والله ابننا محتاج الطلب الفلاني من المحل، وانت كنت قدرا كده مسافر الصبح المحل، قلت على دماغي من فوق، تمام؟ ده بر ولا طاعة؟ دي طاعة مش بر، دي طاعة مش بر، لان انت كده كده رايح. امتى يكون الطاعة دي بر؟ لما يبقى لك مشوار في ناحية تانية تعطل المشوار ده وتروح لمشوار والدك، هو ده البر. البر لا يكون إلا في مكاره النفس. إمتى نسميك بارا؟ إذا كنت تطيع الوالد في مكاره نفسك. نفس الوضع، نفس الوضع، طاعة الحاكم مش في محب النفس، هو طبيعي أنت هتطيعه في محب النفس، هو لما يأمرك بما فيه هوى للنفس هتعصيه؟ عمرك ما تعصيه، ده أنت هتقول ده حاكم 10 على 10. لكن الطاعة متى؟ إذا أمرك بخلاف هواك فتسمع وتطيع. قال رسول الله: ليس السمع والطاعة فيما يحبون، فإن كرهتم أمرا تركتموه، لا، ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي لا حجة له. قال أئمة الدعوة السلفية اللي هم أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه، قالوا عند إرادهم لطائفة من هذه الأحاديث في هذا الباب، قالوا إيه؟ قالوا إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، أن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين من هذا أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو بنحو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. يبقى اللي عملوه الرجال ده موافق ولا مخالف لمذهب أهل السنة؟ مخالف لمذهب أهل السنة. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هنا اللي هو ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 35 صفحة 12، قال إيه؟ قال وأما أهل العلم والدين، وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. ومن سيرة غيرهم، ناخذ كمان أصل. ها طب أصل واحد بس، أصل واحد سريع. عاشرا، اسمع الأصل كده، الوقيعة في أعراض الأمراء يعني سب الحاكم وذكر معايبه، الوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معايبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها، وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. مسألة ما لهاش علاقة لا بالخروج بالسلاح ولا بالخروج بغيره، ده مجرد ذكر عيوب الحاكم. تمام. قال أهل السنة من المعلوم أن الوسائل لها أحكام إيه؟ المقاصد. الوسائل المشروعة لها أحكام المقاصد، فكل نص في تحريم الخروج على الحاكم وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله. كل النصوص اللي حرمت الخروج تحرم سب الحكام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا إما أن تقول خيرا أو تسكت، واضح معي؟ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا دي كلها نصوص عامة، والحاكم ده من جملة الإيه؟ المسلمين. يسلم المسلمون من لسانك ويده، والحاكم من جملة المسلمين، واخد بالك معي؟ وهؤلاء لو عاملوا الحاكم بقاعدتهم ما فعلوا هذا. شو ما بيقولوا إن العمل شرط كمال في الإيمان؟ أه؟ وبيقول لك إن تارك جنس العمل لا يكفر؟ طب ما تخلي حسن مبارك واحد من دول تارك جنس العمل، بالك ما تخليه واحد من هؤلاء ويبقى مسلم زي أي مسلم وخلاص، ولا مذهبك هذا الواسع ضاق على هذا الرجل؟ الله المستعان. وقد ورد النهي عن سب الأمراء على وجه الخصوص لما في سبهم من إزكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشرور على الأمة. ففي سنن الترمذي بسند صحيح عن زياد ابن كسيب العدوي، قلنا اللي حصل في بلدك ده حصل عشرات المرات في التاريخ، شوف السلف كانوا بيعملوا ايه. في سنن الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر. أبو بكرة اللي هو نفيع بن الحارث الثقفي، ده صحابي، ده صحابي رضي الله عنه. كان معاه تابعي تلميذه اسمه زياد بن كسيب العدوي، كانوا الكلام ده في العراق في البصرة أو في الكوفة. وأرسل إليهم الخليفة عمر أميرا، أو جاءهم أقصد أمير في زمان الدولة الفاطمية الأموية اسمه ابن عامر. ابن عامر كان يعني، ابن عامر ده كان شاب يعني شايف نفسه، حتى إنهم قالوا فيه أنه كان بيلبس ثياب الفساق، لابس بقى إيه ملابس رقيقة كده، حتى إن الملابس الداخلية نفسها باينة منه. قال إيه: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عام، وهو يخطب عليه، وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، يعني الأمير لابس هدوم شفافة خالص لدرجة إن الهدوم الداخلية باينة من تحته. ده كلام ينفع؟ ده ما ينفعش لأي واحد صاحب فضل وحشمة، يعني فضلا عن حاكم بقى وأمير ومحافظ قد لك معي. فقال أبو بلال واحد من الناس: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، انظروا إلى أميرنا يلبس إيه؟ ثياب الفساق. كلام ده بقى اللي يلبسه مين بقى؟ الفسقة، من لا خلاق لهم. لكن انت رجل أمير مفترض تلبس لباس الوقار، يلبس ثياب الفساق. فقال له أبو بكر الصحابي: اسكت، يعني لا تتكلم بهذا الكلام، اسكت، سمعت رسول الله. كل كلام قال رسول الله: سمعت رسول الله يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. صح؟ ده كلام النبي. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. لما طلعوا على حسن مبارك والرجل مشكور، قال: يا جماعة أنتوا عايزين إيه؟ يسقط النظام، يسقط النظام، وسلم لكم الدولة مقشرة، خلاص اتركوا الرجل بك. لا لا لا لا لا, لا لازم يتحاكم. وتركها لكم، تركها لكم، دعوه وشأنه. أصروا على إهانتهم، ما الذي حصل لهم؟ أهانهم الله وخرجوا بفضيحة الدنيا والآخرة. ده جزء من الذي وقع أو سيقع له، أهانهم الله فصاروا سبة على ألسنة الخلق وخرجوا بالعار الذي لا تغسله الأيام. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري قال: قالوا يا رسول الله، لا معذرة، قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وفي السنة عن في السنة لابن أبي عاصم قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا حسين بن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك الصحابي قال: نهانا كبراؤنا، نهانا كبراؤنا. ده كلام، ده مذهب الأكابر من أهل العلم، ده مذهب الأئمة الأكابر، احترام العلماء وطاعة الأمراء والنهي عن الخروج، ده مذهب الأكابر من أهل العلم، ده مذهب الصحابة. قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله قالوا: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. أنت هتعيش كم سنة يعني؟ ولا الحاكم هيعيش كم سنة يعني؟ اصبر فإن الأمر قريب. وهذا إسناده جيد. والرواية الأخرى عن هذا من هذا الأثر قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله ينهون عن سب الأمراء، ينهون عن سب الأمراء. وقد روى هذا الأثر أبو القاسم الأصبهاني عن أنس قال، الرواية الأخرى له قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله ألا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا الله فإن الأمر قريب. اتقوا الله فإن الأمر قريب. يتصور بعد كل الأدلة اللي فاتت دي أن مسلما وقر الإيمان في قلبه وعظم شعائر الله ولو مثقال ذرة من التعظيم، وعنده مثقال ذرة من السماع لهذه الأدلة، يجرؤ ويخرج على ولي أمره بعد كل الأدلة دي كلها؟ من يفعل هذا؟ هذا لا يظن بمسلم ولا يتصور أصلا وقوعه من مسلم، لأن المسلم شأنه كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. أنت مش سمعت حديث، أنت سمعت أكثر من 10 نصوص، وهذا طبعا قطرة مما سيأتي الآن، واضح معي؟ هذا منهج الصحابة أخوانا، هذا منهج الصحابة الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية والعبرة بسماع كلام الله ورسوله، لا بالعواطف ولا بالانفعالات التي هي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ونفسات بدعية معتزلية خارجية لم يسلم أو لم يسلم لها إلا أهل الأهواء الذين لا قيمة للنصوص عندهم. نصوص يا مولانا، يا مولانا الموجة غالبة وإحنا ماشيين مع الموجة، والله قالها لها كذا، اسم من الأسماء الله، تمام؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في صحيح قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، طاووس اللي هو ابن كيسان تلميذ ابن عباس، قال: ذكرت أو ذكرت الأمراء عند ابن عباس. ابن عباس جالس وفيه درس علم، فذكرت الحكام الأمراء، يعني ذكرت الأمراء عند ابن عباس، فانبرك فيهم رجل، انبرك فيهم رجل فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه. كان قاعد كمشان ساعة ما سمع الكلام على الحاكم، إيه صح صح وفرفش مشمر كمامه والحماس خده، وهنقيم دولة الخلافة والقضية والمهلبية، خلاص يسخن عند هذا. فانبرك وتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه، قال اللي هو طاووس بن كيسان: فسمعت ابن عباس يقول لهذا الرجل: لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين. قال: فتقاصر الرجل حتى ما أرى في البيت أقصر منه. هذا فهم الصحابة، لما تتعرض للحاكم أنت كده تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين. وأخرج ابن عبد البر، اسمع بقى الحديث، اسمع لهذا الأثر الذي يحكيه الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه، قال وهو ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح، قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، أول نفاق الإنسان أن يطعن في الحاكم. أي واحد تسمعه يقول في الحاكم كلاما باطلا اعرف إن هذا منافق، ليس مش هنقول بقى أهل السنة وأهل بدعة، هذا منافق حتى وإن ادعى ما ادعى، واضح معي؟ أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وروى ابن أبي عاصم في السنة عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداء قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ يعني رأينا المعاصي. قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت، حبسهم عنكم بالموت. هذا كلام الأئمة، هذا كلام الأئمة رضوان الله تعالى عليهم في باب السمع والطاعة. طبعا ده كله في باب السمع والطاعة، هتأتينا بقى جملة الأحاديث الناهية عن الخروج على ولاة الأمر، كل اللي فات ده كله في باب السمع والطاعة، وألا تذكر عيوبهم وألا تشوش الناس عليهم. طيب الخروج يجوز ولا لا يجوز؟ هنعرف بقى الأدلة الواردة في تحريم الخروج على ولاة الأمر، هذا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.